بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فلا نزال أيها الإخوة أيضا في أوائل كتاب الجنايات، وانتهينا إلى الجناية فيما دون النفس، وقسمها المؤلف رحمه الله تعالى إلى قسمين: جروح وأطراف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، سلم تسليما كثيرا. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كتاب الجنايات، قال: باب القصاص فيما دون النفس. قال: فصل. وإن اشترك جماعة في إبانة عضو دفعة واحدة، مثل أن يتحاملوا على الحديدة تحاملا واحدا حتى يبينوا يده، فعلى جميعهم القصاص. يعني اجتمع جماعة فوضعوا حديدة، سكين أو غيرها عند مفصل يد رجل، ثم تحاملوا جميعا عليها، اشتركوا جميعا في الضغط، في هذه الحالة يجب القصاص عليهم جميعا لاشتراك في ذلك. قال: لحديث علي رضي الله عنه وأرضاه الذي مر بنا، قصة الرجلين اللذين شهدا على رجل أنه سرق، فقطع علي رضي الله تعالى عنه يده، ثم أتيا مرة أخرى برجل آخر وقال: يا أمير المؤمنين، هذا السارق. فقال: لو علمت أنكما تعمدتما لقطعت أيديكما وغرمهما الدية. قال: ولأنه أحد نوعي القصاص فيؤخذ فيه الجماعة بالواحد كالنفس. ولأنه أحد نوعي القصاص، النوع الأول مر وهو القصاص في النفس، القود في النفس، والثاني فيما دون النفس وهو هذا. نعم. قال: وإن تفرقت جناياتهم بأن قطع كل واحد من جانب، أو قطع واحد وأتمه آخر، أو قطعا بمنشار يمده كل واحد مرة. يعني لو تغيرت الحال بين قطع هذا جزء وهذا جزء، ولم يكمل من كل واحد منهما القاطع، أو وجد منشار نشر هذا العظم ثم الآخر وهكذا. نعم. قال: أو قطعا بمنشار يمده كل واحد مرة فلا قصاص، لأن فعل كل واحد في بعض العضو فلم يجز أخذ جميع عضوه. وهناك من يرى أخذه، قياسا كما مر بنا هناك، بأنه لو اشترك اثنان، أحدهما جرح شخصا جرحا واحدا والآخر مئة، فإنهما يشركان في القصاص، لاحتمال أن يكون هذا الجرح الواحد هو الذي سرى إلى نفس ذلك الإنسان فمات. قال: لأن فعل كل واحد في بعض العضو فلم يجز أخذ جميع عضوه كما لو لم يقطع الآخر. قال: وعنه رحمه الله. يعني هنا السبب، هذا الرأي سببه أن فيه شبهة، والحدود تدرع بالشبهات، لأنهم يتفاوتون، هذا أخذ المنشار قليل وهذا ربما أكثر وهكذا، فالمسألة ضاعت. يعني لا، ليس هناك معين أنه هو السبب في قطع ذلك العضو. قال: وعنه رحمه الله تعالى: لا يؤخذ طرف الجماعة بواحد كما ذكرنا في النفوس. وهذا مذهب أبي حنيفة كما مر. أما الجمهور فيرون أنه يؤخذ، وحجة الجمهور أثر عمر رضي الله تعالى عنه في قصة الجماعة الذين قتلوا رجلا في صنعاء قتله 7 فكتب إلى عمر رضي الله تعالى عنه فأمر بقتلهم وقال لو تمالى عليها أهل صنعاء لقتلتهم، أي لو تواطؤوا واتفقوا على أن يقتلوا كل أهل صنعاء أو غيرهم لقتلتهم، لأنهم اشتركوا في القتل. قال وعنه رحمه الله لا يؤخذ طرف الجماعة بواحد كما ذكرنا في النفوس، يعني الرواية التي مرت للإمام أحمد وليست المذهب، وهي مذهب أبي حنيفة. أما مالك والشافعي فكما مر في الأولى هو رأيهم أيضا في الثانية. قال رحمه الله تعالى كما ذكرنا في النفوس، ولأن ذلك مما يجب في النفوس للزجر كي لا يتخذ الاشتراك وسيلة إلى إسقاط القصاص. وما المانع أن يكون وسيلة أيضا في قطع الأيدي، يعني يجتمعون فيقطعون اليد وحتى لا تقطع أيديهم، فعلى الرواية الأخرى يشتركون في قطع يد أو رجل وغير ذلك. نفس يعني الغاية والعلة الموجودة هناك موجودة هنا، إلا أن تلك فيها إذهاب للنفس كليا وهذا إذهاب لبعض البدن، وكل منهما تعدي، والله نهى عن التعدي. نعم. قال ولا يوجد ذلك في الأطراف لندرة الحالة التي يمكن إيجاب القصاص بها. إذن المعلف علل بأن هذا نادر، والحقيقة قد يكون أيضا يقال بأن القتل أندر. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل والقصاص فيما دون النفس نوعان. والقصاص فيما دون النفس، يعني ما القصاص في النفس عرفناه، يعني الذي ينتهي إلى إزهاق النفس أي خروج الروح، سواء كان ذلك بقتل الإنسان أو ذبحه أو قطع عضو منه بحيث يسري إلى ماذا؟ نفسه فيموت. قال والقصاص فيما دون النفس نوعان جروح وأطراف. الجروح ما هي؟ هي الشقوق التي تحصل في البدن، يعني قطع البدن شقه هذا جرح يسمى. والأطراف ما ينتهي إليه الشن، هي ما ينتهي إليه الشيء وجانبه، ولذلك تطلق بالنسبة للإنسان على اليدين وعلى الرجلين، لكن مراد المؤلف ما هو أشمل من ذلك، يدخل في ذلك العينان والأذنان ببروزهما، وكذلك الأنف والمنخران، وكذلك أيضا اللسان وغير ذلك من الأشياء التي تبرز في الإنسان. قال فأما الجروح فيجب القصاص في كل جرح ينتهي إلى عظم. إذن هناك قيد، القيد بالنسبة للجروح أن الجرح الذي يقتص له أو منه هو الذي ينتهي لعظم. لماذا؟ لأن الذي لا ينتهي لعظم فيه أرش، أو الذي يتجاوز أيضا العظم يصعب ماذا ضبطه، ويقصد الموبحة، لأنه هنا جرح هذا الإنسان حتى وقف عند العظم، فهنا قالوا يتم ماذا؟ القصاص، يعني الموبحة التي توضح العظم الجارحة، أي الجرح الذي يوضح العظم هذا يقتص فيه. قال فأما الجروح فيجب القصاص في كل جرح ينتهي إلى عظم. ينتهي إلى عظم كل جرح، أو كذلك طرف كما سيأتي ينتهي إلى مفصل، سواء كان موضحة في رأس. انظروا، إذن هو يركز على الموضحة، فهو يريد أن يبين لنا بأن الموضحة لا تكون فقط في الرأس، تكون في كل مكان ينتهي إلى عظم، قد تكون في الرأس، قد تكون في الوجه، وفي الوجه والوجه قد تكون في الجبهة في أحد الخدين أيضا، قد تكون في الساعد، قد تكون في العضد، قد تكون أيضا في الكف، ربما تكون ماذا في الظهر، ربما تكون أيضا في ماذا الفخذ إلى غير ذلك. نعم. قال رحمه الله سواء كان موضحة في رأس أو وجه. إذن يريد أن يبين لنا أن الموضحة لا تحدد بموضع معين، بل كل موضع انتهى الجرح فيه إلى عظم يسمى موضحة في أي مكان كان. قال في رأس أو وجه أو ساعد. هذا الساعد الذي نسميه الذراع، نعم. أو عضد، وهذا العضد الذي ما بين ما بين ماذا؟ المرفق، وبين ماذا؟ الكتف. أو فخذ، الفخذ هو هذا معروف. أو ساق، والساق الذي بين الركبة والقدم، يعني أمور محددة معروفة. قال أو ضلع، أو ضلع كذلك الذي يقع في الجنب، يعني لو شق اللحم فوصل إلى ماذا؟ إلى الضلع. قال أو غيره، أو غيره كما قلنا يكون ذلك في الظهر، فالظهر فيه عظام أو في عظام الرقبة، إلى غير ذلك من الماكل التي ينتهي الجرح فيها إلى عظم. قال لقول الله تعالى والجروح قصاص، هذه يعني هذه أو جزء الآية، هذا أدرج العلماء تحته مسائل كثيرة جدا. والجروح قصاص، يعني الآية ماذا قالت؟ وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن، فدعين الباقي أشياء كثيرة موجودة في الإنسان، الأنف والذكر وغير ذلك من الأمور الموجودة ما لا يحصل فيها، قالوا تدخل في قوله تعالى والجروح قصاص، فهذه أنواع من الجروح. قال ولأنه أمكن الاقتصاص من غير حيث فوجب كما في الطهر، هذا الشرط الذي نحن أضفناه إلى ماذا؟ إلى ما يتعلق بالجروح والأطراف، ألا يكون هناك حيث، يعني ألا يتجاوز الحد، لأنه لو قيل ما قبل الموضحة حارصة مثلا أو غيرها قد يتجاوز فيصل ربما إلى العظم فيكون فيه حيث فأخذ أكثر من قدره، لو تجاوزت العظم ربما يترتب عليها ضرر كبير كالمنقلة أو الآمة أو غير ذلك مما سيذكره المؤلف. قال ولأنه أمكن الاقتصاص من غير حيث فوجب كما في الطرف. قال رحمه الله وما لا ينتهي، لأنه حقيقة يوليخها الحيف اعتدى، والله تعالى يقول وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم. قال رحمه الله تعالى وما لا ينتهي إلى عظم كالجائفة، الجائفة ما هي؟ مرت من التي تصل إلى الجوف، طعنه في بطنه حتى نفذ ذلك إلى الجوف أي إلى البطن، هذه ما تنتهي إلى عظم. قال وما لا ينتهي إلى عظم كالجائفة وما دون الموضحة من الشجاج، ما دون الموضحة يعني ما دونها يعني قبلها، ما فوقها يعني ما بعدها. قال وما دون الموضحة من الشجاج أو كانت الجناية على عظم ككسر الساعد والعضد، قد تكون الجناية في كسر، قد يكسر ساعده، قد يكسر ذراعه، قد يكسر عضده، قد يكسر رقبته، إلى غير ذلك من الأشياء، قد يكسر ركبته، فهذه ماذا؟ العظام، هذه يصعب ماذا؟ القصاص فيها. أو كانت الجناية على عظم ككسر الساعد والعضد. قال والهاشمة، ما هي الهاشمة؟ عرفنا الآن الموضحة هي التي توضح العظم، الهاشمة هي التي تهشم العظم بعد وضوحه، يعني بعد أن يتضح العظم تهشمه، توجد فيه هشما، يعني توجد فيه ماذا؟ خللا في ذلك العظم، لكنه يبقى في مكانه، كسرته أو رضته لكنه باق في مكانه. قال والمنقلة، المنقلة تزيد على ماذا؟ على الهاشمة، هي التي تكسر العظم وتنقله إلى مكان آخر، يعني تخل بالعظم فينتقل، كما ترون مثلا أحيانا يحصل الكسر مثلا في الذراع في الساعد، تجد أنه يخرج ماذا؟ أحد ماذا؟ عظم الذراع عن مكانه، فهنا تجاوز مكانه. قال والمأمومة، المأمومة ويقال الآمة، قالوا هي التي تصل إلى أم الدماغ، يعني تزيل الجلد التي على الدماغ، يعني أطلت على الدماغ، وهذه من أخطر ماذا؟ الجنايات. قال لم يجب القصاص. لم يجب القصاص. قالوا وقد أخذ على عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه أنه أقام القصاص في الجائفة، أنكر عليه، ولذلك تجون هذا الكلام متفق عليه بين العلماء الأئمة أن هذه الأشياء لا يمكن يقام فيها القصاص لأنه يحصل فيها حيف ولا يوجد ضابط. لماذا الموضح اتفقوا على القصاص فيها؟ لأن هناك حد ينتهى إليه. ولذلك سترون أن المؤلف رحمه الله تعالى سيجعل المقياس عرضا وطولا لا عمقا. لماذا؟ لأن العمق تفاوت الناس، هذا مثلا جسمه بديل، هذا لحمه كثير، فلو قاسوا العمق قد لا يصل إلى العظم، وربما يتجاوز العظم بالنسبة للآخرين، فهذا صعب. ولذلك قالوا تؤخذ طولا وعرضا فتحدد، يوضع عليها علامة كما نقول يرسم بقلم أو بوية أو غير ذلك، وإن كان في الرأس يحلق الشعر المكان الذي يقتص فيه. قال رحمه الله تعالى لم يجب القصاص لأن المماثلة غير ممكنة. لأن المماثلة غير ممكنة. لماذا؟ لأنه يوجد احتمال قوي أن يتجاوز الحد. قال لأن المماثلة غير ممكنة، ولا يؤمن أن يستوفى أكثر من الحق فسقط. لأنه قد يتجاوز ذلك فيكون أكثر، فمن باب الاحتياط أوقف ذلك، فمن إذن ماذا يكون يذهب حقه هدرا؟ لا، فيها العرش يعني فيها الدية، وهذا سيأتي سيتكلم عن هذا كله المؤلف، سيعرض هذه الأشياء ويبين في كم يكون في الإصبع عشر من الإبل، كم يكون مثلا في الموضحة في المنقلة إلى الموضحة، هذه إذا عجل صاحبها عن القصاص وطلب الدية. قال إلا إذا كانت الشجة فوق الموضحة. إلا إذا كانت الشجة فوق الموضحة يعني هاشمة، يعني كانت هاشمة أو منقلة، فرضي قال أنا لا مانع عندي، أنا أريد أن يعاقب هذا الإنسان يقتص منه إلى الموضحة، يكفيني أن تقطع لحمه وتبين العظم. قالوا هذا يجوز. لا، قالوا يؤتى بموسى، الآن تطور الآن أصبح سهل، لكن كلام العلماء يؤتى بموسى حاد، أولا يأتون يرسمون على المكان، مكان الإصابة يحددونه كم طولهم، يقولون في خشب أو حبل، الآن أصبح فيه ماذا؟ مساطر، سنتيمترات، مقياس دقيقة، يعني حتى أقل من الملي يعرف، فيحددون الجرح الذي حصل لهذا ثم يرسم عليه، يوضع عليه خط إذا كان مدور أو مربع أو مستطيل ثم ينفذ. نعم، يفتح. قال رحمه الله تعالى إلا إذا كانت الشجة فوق الموضحة فله أن يقطع. ما معنى فوق الموضحة؟ يعني تجاوزت، نفذت. نعم. قال فله أن يقتص موضحة لأنها بعض جنايته، لأنها أقل من ماذا؟ مما جني عليه، فهو رضي ببعض حق، لكن هل يأخذ الفرق؟ قالوا لا، لأنه رضي. قال لأنها بعض جنايته وقد أمكن القصاص فوجب، كما لو كانت جناية في محلين. كما لو كانت جناية في محلين فإنه تؤخذ الجناية في الموضعين. نعم. قال الإمام رحمه الله وفي وجوب الأرش وفي وجوب الأرش الباقي وجهان. في وجوب، أولا نختصر لكم، الشافعية عندهم يوجبون الأرش يعني في أكثر المسائل، وهو ما يأخذ به ابن حامد من الحنابلة. الحنفية وبعض ماذا؟ الحنابلة لا يرون الأرش. لماذا؟ يقول لأنه لا يمكن أن يجتمع قصاص ودية في عضو واحد، كيف يجمع بين قصاص ودية في عضو واحد؟ هذا لا يجتمع، إما القصاص وإما الدية. قال وفي وجوب الأرش الباقي وجهان، أحدهما يجب، وهو قول ابن حامد رحمه الله، وهو مذهب الشافعي، يعني خذوا هذا مضطرد فيما يأتي. نعم. لأنه تعذر فيه القصاص فوجب الأرش كما لو تعذر في جميعها، والثاني لا يجب، وهو اختيار أبي بكر رحمه الله من الحنابل، وهو قول الحنفية. قال وهو اختيار أبي بكر رحمه الله، لأنه جرح واحد فلا يجمع فيه بين قصاص وأرش كالشلاء بالصحيحة. كالشلاء التي تخف الصحيحة، يعني جاء إنسان يده مشلولة فقطع يدا صحيحة، هذا يخير الذي قطعت إما أن يأخذ الدية أو أن تقطع الشلة، لكن لو طالب بقطع يده المشلولة لا يطالب بالأرش. والله يا الأولى يعني أنا أرجح قول ماذا ابن حامد الذي هو قول الشافعية، لأنه حقيقة ما أخذ حقه، أخذ بعضه، وهو لم يمتنع، هو يريد أن يأخذ حقه، لكنه يخشى من الحيف وأن يتجاوز، فينبغي أن يعطى. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويجب في الموضحة قدرها طولا وعرضا. رأيتم؟ طولا وعرضا لا عمقا. لماذا؟ لأن العمق يتفاوت فيها الناس، تجد إنسان مثلا بين اللحم وبين العظم 5 سنتي، وآخر ربما 10 أو 15، فمعنى هذا أنه لو اقتص شخص من آخر نحيف بين لحمه وعظمه 5 سنتي، وهذا ما شاء الله ضخم يحتاج إلى ضعف ذلك، معنى هذا أنه حصل التفاوت. فقالوا لا اعتبار بالعمق، إذن الاعتبار من ماذا؟ بالعرض، بالطول والعرض. قال: ويجب في الموضحة قدرها طولا وعرضا، لقول الله تعالى: والجروح قصاص، والقصاص المماثلة. والقصاص مماثلة، فينبغي أن تكون كذلك. قال: ولا يمكن في الموضحة إلا بالمساحة. لا بد من تقديرها بالمساحة، يعني بالمقياس. كانوا فيما مضى يأتون بحبل وضعه من هنا وجره من هنا أو خشبة، ألا أصبحت المقاييس دقيقة ومعروفة، أبسط ما يكون، يقاس جرح هذا وجرح هذا ثم يعلم، يوضع عليه كما تأتي أنت في الهندسة فتضع دائرة أو مربع وتضع خطوط، يعني تجد أنه مقياسا دقيقا، ثم ما في داخل ذلك يقتص منه، يقشط ماذا؟ اللحم، وينفذ إليه، قالوا بموس حاد حتى يوصل إليه. قال رحمه الله: ولا يمكن في الموضحة هل يبنج؟ قالوا لا أيضا العلماء، لأن القصد من ذلك هو العقوبة. نعم. قال: ولا يمكن في الموضحة إلا بالمساحة، فإن كانت في الرأس حلق موضعها من رأس الجاني، لأنه لكي تؤخذ الجناية في الرأس لابد من إزالة الشعر كالحجامة، إذا أريد أن يحجم إنسان يزال الشعر، إذن يزال الشعر ثم بعد ذلك يقدر ماذا مكان الجناية. قال: حلق موضعها من رأس الجاني وعلم القدر المستحق بسواد أو يعني غيره. وضعت على سواد أو حمرة أو خضرة أو بياض أو غير ذلك، المهم أنه يرسم عليه، يعني يعلم ويحدد. وعلم القدر المستحق بسواد أو غيره ثم اقتص. قال: فإن كانت فيه، وأيضا قالوا والذي يقتص ينبغي أن يكون خبيرا، المؤلف يوجز لنا ما دخل معنا في التفصيلات وإلا الجزئيات كثيرة، قالوا ينبغي أن يكون المقتص إذا كان هو المقتص منه أن يكون خبيرا وعلى معرفة بحيث لا يتجاوز، وإن لم يكن كذلك فينبغي أن يكون الذي يفعل ذلك على خبرة ودراية في الأمر. قال: فإن كانت في مقدم الرأس أو مؤخره أو وسطه فأمكن أن يستوفى قدرها من موضعها. وأيضا هذا سيأتي، الناس يتفاوتون، إنسان تجد رأسه صغيرا وآخر متوسط وآخر رأسه كبير، ربما حجمه يعادل رأس المجني عليه أو العكس، فليس معنى هذا أنه لو كان المجني عليه رأسه كبير وهذا الجاني رأسه صغير يتجاوز فينزل على القفا إلى الرقبة وهنا على الوجه، هذا يحصر فيه ماذا؟ شيء وإلحاق ضرر بالإنسان. قال: فإن كانت في مقدم الرأس أو مؤخره أو وسطه فأمكن أن يستوفى قدرها من موضعها، أن يستوفى قدرها من موضعها لم يجز غيره. وإن زاد قدرها على موضعها من رأس الجاني استوفي بقدرها وإن جاوز الموضع الذي شت. وهذا هو كما قلت لكم يختلف باختلاف أحجام الناس، كما سيأتي في الساق وفي الفخذ، هذا تجده مثلا طويل وهذا قصير وهذا متوسط وهذا صغير وهذا كبير، فالناس يتفاوتون. فلا يمكن مثلا تأتي إلى شخص مثلا ساقه مثلا نصف متر وآخر أكثر من ذلك فتضع، لا، قالوا لا بد من القدر. فلا تأتي إلى هذا الذي ساقه صغير لتأخذ الجناية منه، لأنه قد يرتفع إلى ماذا؟ إلى الفخذ أو ينزل إلى القدم، فلا بد من المراعاة. قال وإن زاد على قدرها وإن زاد قدرها على موضعها من رأس الجاني استوفي بقدرها وإن جاوز الموضع الذي شجه في مثله، لأن الجميع رأس. قال وإن زاد قدرها على رأس الجاني كله لم يجز أن ينزل إلى الوجه ولا القدم. يعني لو كانت الزيادة تنزل إلى ماذا؟ لأنه قد يكون هذا رأسه ماذا؟ صغير الذي يقتص منه، فلا مانع ما دام يوجد حجم في الرأس أن يؤخذ، لكن إذا انتهى الأمر إلى أن ينزل عنه من الخلف أو الأمام لا، لا يجوز، يعني لأنه انتقل إلى عضو آخر وهذا يترتب عليه ضرر، وفي الحديث لا ضرر ولا ضرار. قال وإن زاد قدرها على رأس الجاني كله لم يجز أن ينزل إلى الوجه ولا القفا، لأنه قصاص في غير العضو. هذا يكون إذا كان الجاني أصغر رأسا من المجني عليه. نعم. قال لأنه قصاص في غير العضو المجني عليه فيقتص في رأس الجاني كله. قال وهل له الأرش لما بقي على وجهين كما مر وقلت لكم فيه خلاف، هناك من يراه وهناك من لا يراه. قال وإن كانت الموضحة في الساعد. ما هو الساعد؟ هذا. نعم في الذراع. نعم. وزاد قدرها على ساعد الجاني. يكون الجاني مثلا ساعده قصير، إما لأنه مثلا بدنه قصير أو لأنه صغير. نعم. قال وزاد قدرها على ساعد الجاني لم ينزل إلى الكف ولم يصعد إلى العضد. يعني ينبغي أن تكون الموضحة في المكان الذي حصل فيه التعدي، حتى وإن كان المقياس لا يصل إلى قدر الجناية، يعني ينبغي أن تكون في حدود العضو الذي حصل فيه الجرح. قال وإن كانت في الساق لم ينزل إلى القدم ولم يصعد إلى الفخذ كما ذكرنا في الرأس. كذلك. نعم. قال وإن أوضح جميع رأسه ورأس الجاني أكبر، يعني كشط رأسه جميعا، يعني سلخه سلخا أخرجه حتى أصبح العظم يلمع، ماذا يفعل به؟ لا بد أن ينفذ فيه ما فعل. قال وإن أوضح جميع رأسه ورأس الجاني أكبر فللمجني عليه أن يبتدئ بالقصاص من أي جانب شاء. الجاني رأسه كبير، فهذا له أن يختار من أي مكان شاء يبدأ. نعم. لا، ومنهم من يرى أنه ينفذ، ولكن حقيقة يعني ما رآه بعض العلماء أن ذلك يترك إلى ولي الأمر حتى لا يحصل حيف ولا تعدي، ويؤتى بأناس لديهم الخبرة والدراية، هذا هو الواقع. لكن هناك الفقهاء يتكلمون كثيرا منهم على أنه هو الذي يأخذ حقه بنفسه. قال رحمه الله تعالى وإن أوضح جميع رأسه ورأس الجاني أكبر فللمجني عليه يبتدئ بالقصاص من أي جانب شاء من رأس الجاني، لأن الجميع محل الجناية، وله أن يستوفي بعض حقه، لأنه إذا بدأ من أي جهة وأخذنا بالمقاس قد لا يستغرق ماذا؟ آخر الرأس، أو لا يستغرق الجانبان، هذا هو مراد المؤلف، فلو أن يبدأ من أي مكان. قال وله أن يستوفي بعض حقه من مقدم الرأس وبعضه وبعضه من مؤخره، يعني يقول هو بالخيار بين أن يبدأ من مقدمة الرأس أو من آخره أو من أحد ماذا جانبيه، فيأخذ القدر المساحة التي اعتدي عليه فيها، هذا على القول بأنه هو الذي ينفذ، ولكن الجهة التي تنفذ من باب ضبط الأمور وعدم التعدي والحيف، لكن قد يأخذ من جهة ويأخذ من جهة أخرى، فبدلا أن تكون موضحة تكون موضحتين. قال: وله أن يستوفي بعض حقه من مقدم الرأس وبعضه من مؤخره، إلا يكون في ذلك زيادة ضرر أو شين ويمنع ذلك. زيادة ضرر قد ينتقل إلى العضو الآخر. نعم. قال: أو شين فيمنع ذلك، يعني يصبح يترك أثرا مشينا، يعني علامة، يعني غير حسنة تظهر مثلا في الإنسان تنزل على جبهته في مؤخرة الرأس أو في آخره. قال: فيمنع ذلك لأنه لم يجاوز موضع الجناية ولا قدرها، ويحتمل أن لا يجوز لأنه يأخذ موضحتين بموضحة. فيمنع ذلك يعني أن يكون في محلين، أو له أن يفعل ذلك لكن ليس له أن يأخذ عرشا زائدا على ماذا؟ الموضعين، لأنه يكون هنا يعني عمل موضحتين بدل واحدة وأخذ كذلك عليها، ولذلك قالوا لا يعطى عرشا. قال: وإن أوضحه موضحتين قدرهما جميع رأس الجاني، فللمجني عليه الخيار بين أن يوضحه في جميع رأسه موضحة واحدة، وبين أن يوضحه موضحتين يقتص فيهما على القدر الواجب له. يقتصر على القدر العن، الصحيح عن، لأنه على يعني هذا يجوز له، لكن المراد يقتصر عن يعني يقل عن القدر الواجب له. قال: يقتص عند الناس، انظروا نحره، نعم، يقتص فيهما، يقتصر، يقتصر. طيب إذن عندنا، أنا أتكلم عن عن وعلى. قال: يقتصر فيهما عن قدر الواجب له، يعني أنا كل مرادي أن عن وعلى تغير المعنى، لما نقول على قدر الواجب يعني يأخذ حقه ما يتجاوز، وليس مراد الفقهاء ذلك، مراد في هذه الحالة التي غير فيها أن يقتصر عن قدر الواجب. نعم. قال: وبين أن نعم. يوضحه عن يعني المراد أن يقتصر عن قدر الواجب، يعني يأخذ أقل منه، لكن على قدر الواجب يعني له أن يأخذه وليس هو المراد. قال: وبين أن يوضحه موضحتين يقتصر فيهما عن قدر الواجب له ولا أرش له في الباب. لماذا عن قدر الواجب؟ لأنه جاء أخذ موضحتين ليست واحدة، فما دام يريد موضحتين فلا بد أن يقتصر عن قدر الواجب احتياطا، الزايد يذهب، هل فيه عرش أو لا؟ بالنسبة للموضحتين ليس فيه عرش، لكن لو أخذ أقل من حقه في موضحة واحدة فيه خلاف. قال: وبين أن يوضحه موضحتين يقتصر فيهما عن القدر الواجب له ولا أرش له في الباقي وجها واحدا، لأنه يترك الاستيفاء مع إمكانه. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. النوع الثاني الأطراف. الآن نأتي إلى الأطراف، وهي أكثر ما يرد في الجنايات. الثاني الأطراف، وقلنا الأطراف جمع طرف، طرف يعني الأطراف جمع طرف، ليس طرف، جمع طرف، طرف الشيء، والطرف هو ما ينتهي إليه الشيء أو هو جانبه، فجانب الشيء يدك هذه تسميها طرف، واليد الأخرى، والرجل طرف، والرجل الأخرى طرف، لكن أراد الفقهاء ما هو أوسع من ذلك، يعني أرادوا كل شيء بارز، فالأنف طرف، والعين طرف، والأذن طرف، والشفة طرف، وأيضا الحاجب طرف، واليد طرف، والرجل طرف، وهكذا، وأيضا الإلية طرف، الألية طرف، وهكذا، والأنثيان طرف، والذكر طرف، كل أجزاء الإنسان تدخل في كلمة طرف، قال رحمه الله تعالى مع أنه في الغالب إذا أطلق يقال أطراف الإنسان يداه ورجلاه، هذا هو عند الإطلاق، لكن مراد الفقهاء في باب الجنايات ما هو أوسع، ولذلك سترون هذا فيما يأتي تفصيلا يذكره المؤلف رحمه الله. قال نوع الثاني الأطراف، ويجب القصاص فيها إذا كان القطع ينتهي إلى عظم، يعني إلى مفصل، ما يأتي مثلا واحد يقطع يد واحد من الساعد هنا من وسط الذراع ثم يقول لا، هو في هذه قالوا ليس هناك قصاص، هناك دية، لكن لو قطعه من المفصل، من مفصل المرفق أو من هنا من فإنه في هذه الحالة يؤخذ بالقصاص، يقصد بالعظم العظم الذي يكون فيه مفصل. قال فتقلع العين بالعين، فتقلع العين بالعين، لأن العين يقول تنتهي إلى عظم إلى مفصل، لقول الله تعالى والعين بالعين، وهذه فيها نص، يعني نص دليل ذلك الكتاب والإجماع، أيضا أجمع العلماء على ذلك أن من يقلع عين شخص فإنه تقلع عينه. قال ولأنه إلا إذا تنازل إلى الدية وعفى، فهذا أمر آخر. قال ولأنه وبشرط أن يكون ذلك تعمدا، يعني أن يكون متعمدا. نعم. ولأنه يمكن القصاص فيها لانتهائها إلى مفصل فوجب كالموضحة، كالموضعة، يعني كل شيء ينتهي إلى مفصل فإنه يقلع أو يقطع وغير ذلك. قال وتؤخذ عين الشاب الصحيحة الحسناء بعين الشيخ المريضة ما المطفى. يوتى يقول هذا الشاب في مكتفي أول في زهرة عمره، نظره 6/6، وذاك عينه أرمدت كما قال المؤلف رمضة مريضة أو صار فيها حرارة لأنه وصفها بالرمضة، لا، عين بعين، الله تعالى قال والعين بالعين. قال بعين الشيخ المريضة الرمصاء، لا الرمضة. قال بعين الشيخ المريضة الرمضة هي الحر، وإلا تنهي أن يصلى فيها شدة الحر. نعم. قال وهذا كناية عن المرض الذي يعريها يعتري العين من رمد وغيره. نعم. كما يؤخذ الشاب الصحيح الجميل بالشيخ المريض، يعني كما يؤخذ الشاب حسن الصورة الجميل الذي لا يزال في أول عمره برجل بلغ 100 سنة وأكثر، هذه نفس بنفس. قال ولا تؤخذ صحيحة بقائمة، ما هي القائمة؟ القائمة التي إذا نظرت إليها تظنها عين صحيحة، يعني لا يوجد فيها أي تغيير لكنها لا تبصر، فكم من أناس تراهم ماذا وهم لا يبصرون، تجده أعمى وعيناه لا ترى فيهم أي خلل، لكن هذا شيء موجود في ماذا؟ في الشبكة في الداخل في القرنية ولا يبصر. نعم. قال ولا تؤخذ صحيحة بقائمة لأنه يأخذ أكثر من حقه. قال ويجوز إذا لم تؤخذ هناك الدية. نعم. قال ويجوز أن يأخذ ودية العين كما هو معلوم إنما هي نصف الدية، لأن كل شيء في الإنسان فيه شيئان فيه دية، وكل شيء فيه شيء واحد كالأنف أو اللسان فيه دية كاملة. نعم. قال رحمه الله تعالى قال ولا تؤخذ صحيحة بقائمة لأنه يأخذ أكثر من حقه. سميت قائمة لأنها تراها يعني لا تتغير عن الأخرى، يعني ليست فيها غور وليست مثلا مزالة، ليس فيها خفص، هي كغيرها لكن ذهب بصرها فقط. نعم. قال ولا ويجوز أن يأخذ القائمة بالصحيحة، ويجوز أن يأخذ القائمة بالصحيحة إذا رضي. نعم. يعني صاحب الصحيحة له أن يأخذ القائمة كما يأخذ اليد الشلة. قال لأنها دون حقه كالشلاء بالصحيحة. قال ولا أرش له معها لأن التفاوت في الصفة، لأن التفاوت في الصفة لا في الصورة والحجم، فهذه عين مقابل عين. قال وإن جنى على رأسه بلطمة فأذهب ضوء عينيه. يعني جاء لطمه فأذهب ضوء عينيه. وهذه حصلت فيها قصة، يقال إن أعرابي دخل المدينة ومعه حلوبة. ما هي حلوبة؟ يعني ناقة فيها لبن. فجاء أحد موالي عثمان رضي الله تعالى عنه فساومه عليه، يعني أخذ معه وعطى ليشتريها، فحصل بينهما نزاع اختلاف، فقام فلطمه ففقع عينه. فذهب الرجل إلى عثمان رضي الله تعالى عنه يشكو، تعدى عليه، فانتهت اللطمة إلى ماذا؟ أن فقع عينه. فحاول عثمان رضي الله تعالى عنه، قال له خذ الدية مضاعفة، يعني يريد أن يقبل الدية ويترك ماذا الآخر لا يقتص من فأبى. وبما أن الصحابة، وهذا هو حكم الشرع، إذا طالب ماذا المقتص منه بالقصاص فإنه ينفذ، فأرسلهم إلى علي بن أبي طالب. وهذا يدلنا على ما كان بين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من اتفاق وتعاون وتنسيق، وأنهم كانوا كالجسد الواحد، وأنه يستشير بعضهم بعضا. ولذلك أرسلهم إلى علي بن أبي طالب، وعلي بن أبي طالب معروف بالقضاء كما مر بنا كثير ونبهنا أقضاكم علي. ماذا فعل علي بن أبي طالب؟ طلب ماذا؟ مرآة، يعني قطعة مرآة، فأحماها، يعني أحماها على النار حيث أصبحت حارة جدا، ثم طلب قطنة فغطى بها العين الأخرى للرجل، ثم جاء بكلبتين يسمونها كلبتين التي يمسك بها، فأمسك بها ماذا؟ المرآة وهي تتوقد، ثم أقرب قربها من عيني، فتحت العين وقرب الحرارة، قالوا حتى ذاب إنسان العين، فقالوا بصر ببصر. ولذلك أكثر الفقهاء يقول لا تقلع العين، إذا لطمه وذهب بصره يحاول أن يعالج البصر بإذهابه بأي وسيلة. قال رحمه الله تعالى ولا أرشم له معها، لأن التفاوت في الصفة لا في القدر. قال وإن جنى على رأسه بلطمة فأذهب ضوء عينيه وجب القصاص. وقد يكون العكس، ولكنه نادر، إنسان مثلا يعني عمي مؤقتا فجاء شخص فلطمه على وجد فعاد إليه بصره. نعم. قال فوجب القصاص لأن الضوء لا يمكن مباشرته بالجنان. لكن هل القصد بالقصاص هو قلع العين؟ قال العلماء لا، المراد أن تعالج العين بحيث يذهب البصر، أما العين فهي باقية، مجرد أن ذهب البصر فينبغي أن، بعضهم قال بكافور وبعضهم ذكر أشياء كثيرة، ولن أصبح الأمر هذا سهل. نعم. قال وجب القصاص لأن الضوء لا يمكن مباشرته بالجناية، فوجب القصاص فيه بالسراية كالنفس. قال فإن كانت اللطمة لا تفضي لا تلف العين غالبا فلا قصاص فيه، لأنه شبه عمد أشبه ما لو قتله. قال المصنف رحمه الله تعالى وإن قلع الأعور عين مثله عمدا ففيه القصاص. هذا ما في إشكال، عين تشبه عين، يعني أعور جاء إلى شخص فقلع عينه تقلع عين الأعور، ولا يقال بأن هذا هو كامل نظره، لأن الفقهاء يقولون الذي له عين واحدة بمثابة العينين. ولذلك سيأتي إذا قلع العور عين صحيح، يعني صحيح العينين هل تقلع؟ في كلام. نعم. قال وإن قلع الأعور عين مثله عمدا ففيه القصاص لتساويهما. قال وإن قلع عين صحيح فلا قصاص عليه. وإن قلع عين صحيح فلا قصاص عليه، لماذا؟ مع أنه قلع عينه. قالوا لأن هذه العين تعادل العينين ويبصر بها، أما الصحيح فله عين أخرى يذهب نصف بصره ويبقى النصف الآخر، لكن هذا لو قلعت عينه أصبح أعمى. نعم. قال وإن قلع عين، هناك من الفقهاء من يرى أنه يقتص منه. نعم. قال وإن قلع عين صحيح فلا قصاص عليه وعليه دية كاملة. نقف هنا، هذه اختلف أيضا فيها الأئمة، ونحن عندما يحصل خلاف ننبه. الإمام مالك مذهبه قريب من الإمام أحمد، ولكن الإمام مالك فصل، قال يخير بين القصاص وبين الدية كاملة. إذن الإمام مالك مع أحمد في هذه المسألة لكنه فصل. الإمام أحمد قال دية كاملة، الإمام مالك قال لا، إما قصاص إذا طلب بالقصاص يختص، وإن لم يطالب بالقصاص يعني نزل عن القصاص فيدفع دية كاملة. كيف تدفع دية كاملة في ماذا؟ في عين واحدة. الحنفية والشافعية قالوا لا، إما القصاص كما قال مالك أو يدفع نصف الدية. ما دليلكم؟ قالوا لأن الله تعالى يقول والعين بالعين، ومعلوم بأن العين إنما فيها نصف الدية. ولذلك جاء في حديث عمرو بن حزم الذي جاء فيه ما يتعلق بالجنايات وفي العين نصف الدية. فهذه هي حجتهم. الآخرون قالوا لا، هذه يزاد فيها العقوبة، يعني يرون. ولذلك المالكية انتقلوا ما اتفقوا مع الحنابلة لأنهم يرون أنه تضاعف العقوبة في الأمور الذي يحصل فيها تعد وحيف. قال رحمه الله: وإن قلع عين صحيح فلا قصاص عليه وعليه دية كاملة، لأن ذلك يروى عن عمر وعثمان رضي الله عنهما. إذن دليل القول الأول هو ما روي عن عمر وعثمان، ولكن مالكا قال الأصل هو القصاص، فإذا طالب به أخذ. وما أثر عن علي عن عثمان عن عمر وعثمان هذا في حالة ماذا؟ المطالبة بالدية. الحنفية والشافعية قالوا لا، لماذا عين يؤخذ فيها دية كاملة؟ كل شيء في الإنسان فيه اثنان ففيه نصف الدية. هذه الدية تتفاوت، الآن هو المقياس أنها 100 من الإبل. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولأنه لم يذهب بجميع بصره فلم يجز أن يذهب بجميع بصره كما لو كان ذا عينين. قال: ويجب جميع الدية، لأنه لما دري عنه القصاص لفضيلته ضرب. ماذا لفضيلته؟ لا يعني لاختصاصه بأنه ليس له إلا عين واحد، أو لفضيلته لفضيلة القصاص أيضا، لأن القصاص كما قال الله تعالى: ولكم في القصاص حياة. ولكنه عجل عنه لماذا؟ لمثل هذه الحالة. قال: ويجب جميع الدية، لأنه لما دري عنه القصاص لفضيلته ضعفت الدية عليه، كالمسلم إذا قتل الذمي عمدا. المسلم إذا قتل الذمي عمدا لا يقتصر على دية الذمي، بل تضاعف، لأن ديته نصف المسلم تضاعف عليه لأنه تعمد. قال: وإن قال الله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. في ماذا؟ والله أنا أرجح ماذا؟ قول يعني ما أخذ به الإمام مالك وأحمد فيه الدية، لأن هذا ماثور عن صحابيين، وحديث عمرو بن حزم فيه كلام، والآية عامة: والعين بالعين، هي في الحقيقة لم تفصل عين يقابل عين. نعم. ولم تتعرض للدية، يعني هي تحدثت عن القصاص. قال رحمه الله تعالى: وإن قلع عيني صحيح خير بين قلع عينه ولا شيء له، يعني ولا يزال يتكلم عن الأعور ذو العين الواحد. وإن قلع الأعور عيني الصحيح، نعم، خير بين قلع عينه، يعني خير الصحيح بين قلع عينه الصحيحة، لأنها تعادل من حيث ماذا؟ أنه لا يبصر إلا بها، كأنها تعادل العينين. خير بين قلع عينيه ولا شيء له سواه، لأنه أخذ جميع بصره لجميعه. قال: وبين، وهذه ليست محل اتفاق، أنا فيها خلاف بين العلماء، فيه خلاف كثير في باب الجنايات بين العلماء حتى في المذهب. نعم. قال: وبين دية عينيه، لأن القصاص لم يتعذر. وبين دية عينيه لأن القصاص لم يتعذر، يعني لو طلب الدية يعطى دية كاملة لأنها دية عينين. قال رحمه الله تعالى: وإن قلع صحيح عين الأعور فله الاقتصاص من مثلها ويأخذ نصف الدية. يأخذ نصف الدية لأنه أذهب جميع نظره، هذه وجهة العلماء. قال: وإن قلع صحيح عين الأعور فله الاقتصاص من مثلها ويأخذ نصف الدية، نص عليه رحمه الله لأنه أذهب جميع بصره. قال: لأن عينه كعينين لاشتمالها على جميع البصر وقيامها مقام العينين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويؤخذ الجفن بالجفن. الآن لا يزال المؤلف يتحدث عما يتعلق بالعين، هذا هو جفن وهذا هو جفن، ففي كل عين جفنان أعلى وأسفل، وهذا يسمى الحاجب. إذن الأجفان أربعة، في كل عين اثنان. نعم. قال: ويؤخذ الجفن بالجفن لقوله سبحانه: والجروح قصاص، ولأنه ينتهي إلى مفصل. يعني المؤلف يقول هو يؤخذ الجفن بالجفن، لكن قد يسأل لماذا؟ قال: لأنه ينتهي إلى مفصل، فهو محدد أعلى وأسفل، حدده العلماء. نعم. قال: ويؤخذ جفن كل واحد من الضرير والبصير بالآخر. الضرير يعني الذي هو ماذا؟ فاقد النظر. نعم. قالوا: لأن هذا لا أثر له بالبصر، يعني الجفن غير ماذا؟ العين. قال: لأنهما متساويان في السلامة والنقص، يعني متساويان في السلامة ماذا؟ بالنسبة للجفنين وبالنسبة للنقص أيضا فيهما لو وجد فيهما نقص. قال: وعدم البصر نقص في غيره فلم يمنع جريان القصاص فيه. ونقص البصر إنما هو في غير الجفن، فلا ينبغي أن يسري إليه. قال رحمه الله تعالى: فصل. ويؤخذ الأنف بالأنف. الآن رجع: ويؤخذ الأنف بالأنف، لكن المؤلف هنا أجمل، والعلماء يقولون يؤخذ ماذا؟ الأنف بالأنف، والأنف كما هو معلوم. الآن نستمع إلى كلامه ونعلق. نعم. قال: ويؤخذ الأنف بالأنف لقول الله تعالى: والأنف بالأنف. هذا فيه نص من حيث الجملة، لكن من أين يؤخذ؟ نعم. قال: ولا يجب القصاص إلا في المارن. ولا يجب القصاص أو الدية إلا في المارن، هذا المارن ما رق من الأنف، لكن هذا ماذا يسمى؟ لا يسمى تابعا للمارن، وإنما هذا يسمى القصبة، قصبة الأنف، هذا الآن يسمى قصبة الأنف. قالوا: هذه لا يقتص فيها. أما المارن فلأنه ينتهي إلى حد لمفصل، إما فيه الدية أو القصاص، دية الأنف أو القصاص. قال: ولا يجب القصاص إلا في المارن، وهو ما لان منه، لأنه ينتهي إلى ما مفصل. لان من الأنف. ما أكمل المؤلف بالنسبة لقصبة الأنف أو جز، وإلا حقيقة قالوا لا يقتص من قصبة الأنف، حتى ذكر الفقهاء لو أن إنسانا جدع أنف إنسان قالوا فلا يقتص ماذا؟ من القصبة، وإنما يؤخذ المارن هو الذي يؤخذ. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويؤخذ الشام بالأخشم. الشام هذا الذي يشم الرائحة، والأخشم يسمى هذا الذي لا يشم، يعني تأتيه بريحة طيبة وغير طيبة، تأتيه بطيب أو غاز أو غير ذلك من الأذكرية، لا يفرق بينها لأنه شمه مفقود، يعني فقد حاسة من الحواس، هناك ذوق وهناك إبصار وهناك سمع وهناك أيضا شم، هذا مفقود يسمى أخشم نسبة إلى الخشم. نعم. قال: والأخشم بالشام لتساويهما في السلامة، وعدم الشم نقص في غيره. قال: ويؤخذ الأعور. لكن في مسألة أخرى، لو أن إنسان لطم إنسان فأذهب شمه ففيه الدية، أذهب سمعه فيه الدية، فالمؤلف يتكلم هنا عن أمر خارج عن ذلك، هذا رجل أشم وهذا غير أشم، والأنف لا يختلف في هذا عن هذا لأن القصد هو المارن. قال: ويؤخذ البعض بالبعض. ويؤخذ البعض بالبعض، ما شوف ما قال ويؤخذ بالمساحة، لأن المساحة فيها خطورة. هنا بعضهم يقول ويؤخذ بالأجزاء. ما معنى الأجزاء؟ يعني نصف، ربع، ثلث، ثمن. لماذا؟ لأنه لو أخذ كما مر بنا هناك في الموضحة بالمساحة، قد يكون واحد أنفه صغير، يعني يكون أفطس الأنف، صغير الأنف، وهذا ما شاء الله كالسيف أنفه ممتد، فحتى تأخذ هذا بهذا يختلف الأمر. إذن قالوا هنا يؤخذ بالأجزاء، يعني هذا أخذ ربع أنف ماذا؟ الصغير، صغير الأنف، فيؤخذ ربع أنفه، هو هذا المراد. قال رحمه الله تعالى ويؤخذ البعض بالبعض فيقدر ما قطعه بالأجزاء. قلت لكم بعضهم يقول ويؤخذ بالأجزاء لا بالمساحة، وقصد هنا البعض بالبعض يعني الذي هي التقسيمات، نصف، ثلث، ربع، وهكذا. فيقدر ما قطعه بالأجزاء كالنصف والثلث. رجع مرة أخرى، قال فيقدر ما قطعه بالأجزاء، ثم قال كماذا؟ النصف، الربع، والثلث. نعم. قال كالنصف والثلث ثم يقتص، والربع والخمس والثمن، كل هذه مقاييس داخله، والسدس. نعم. ثم يقتص من مار الجانب مثله. ثم يقص من المار، لأننا قلنا القصبة لا تدخل. قال ولا يؤخذ بالمساحة لأنه يفضي إلى أخذ جميع أنف الجاني ببعض أنف المجني عليه. إذا كان صغيرا، قد يكون هذا أنفه صغير كما ترون الناس يتفاوتون، وهذا أنفه كبير، فربما هذا الذي جني عليه أنفه كبير، فلو قيس يؤخذ كل المارد، إذن هذا فيه ضرر. فهنا قالوا المساحة، هناك في الموضحة قالوا المساحة، هنا قالوا بالأجزاء. قال رحمه الله تعالى ويؤخذ المنقر. وهذه أيها الإخوة الفقهاء، الفقهاء ما وضعوا هذه الحدود وهذه التقسيمات، وهنا بالمساحة وهنا بالأجزاء، إلا بعد دراسة وإمرار وتطبيق عملي على الناس، لأن حالات الناس تختلف. لكن لما تأتي إلى الأصبع ما تقول لهم ولا في كل هذا الأصبع فيه ثلاثة، هذا فيه اثنان، إذا معروف قطعت ولا يقطع مثلها، ما ننظر كبيرة أو صغيرة، لا، لأن هناك مفاصل محددة. قال رحمه الله ويؤخذ المنخر بالمنخر. ما هو؟ لكل إنسان له منخران الفتحتان، هذا يسمى منخر وهذا يسمى حاجز، يعني فاصل بينهما، هذا منخر وهذا منخر. نعم. والحاجز بين المنخرين بالحاجز، هذا الذي يفصل بينهما. قال ولا يؤخذ مارن، ولا يؤخذ مارن صحيح بمارن سقط بعضه أو انخرم، يعني يصيب صاحبه من مرض الجذام، ومر بنا مرض الجذام الذي نصر العافية قد يتساقط، وقد رأينا أن هذا عيب من العيوب التي يفسخ فيها النكاح سواء كان في الزوج أو الزوجة، فهذا فيه مرض تساقط شيء من مارنه، فلا تأتي وتلحقه بالآخر. نعم. قال ولا يؤخذ مارن صحيح بمارن سقط بعضه وانخرم لأنه يأخذ أكثر من حقه. قال ولا يؤخذ، والله تعالى يقول والجروح قصاص إذا لا بد من المماثلة. قال ولا يؤخذ صحيح بمستحشف كذلك. ما معنى مستحشف؟ يشبه الحشفة، أنتم تعلمون التمر، هذه الحشفة هي الجافة التي جفت وأصبح لا نفع فيها، تقدم مثلا للماشية، فهو شبه بذلك بمعنى أنه جف، أصبح جافا، يشبه الحشفة، يشبه الجلد الذي جف بمعنى أنه صار يابسا. نعم. قال ويحتمل أن يؤخذ لأنه يقوم مقام الصحيح، ولذلك يضربون بها الوصف كما قال لها حشفا وسوكي، يعني أيضا هذا الذي تبيعه حشف ومع ذلك تبخس الكيل أيضا يصيب لنا. قال ويحتمل أن يؤخذ لأنه يقوم مقام الصحيح، ويؤخذ، قال ويؤخذ الذي سقط بعضه بالصحيح، ويؤخذ الذي سقط بعضه بالصحيح، يعني إذا رضي، يعني لو قال أنا أريد ولو سقط بعضه، هذا الذي أذهب ماذا؟ أرنبة أنفي مارني أنا أريد أن يقطع. قال رحمه الله: ويؤخذ الذي سقط بعضه بالصحيح وفي الأرش في الباقي وجهان. كما مر بنا وقلنا لكم من يرى الأرش ومن لا يرى. نعم. قال: ويؤخذ المستحشف بالصحيح من غير أرش. المستحشف مر بنا اللي هو يبس. قال: من غير أرش لأنه نقص معنى فهو كالشلل. يعني هو نقص معنى لكنه ما سقط منه شيء، هذا هو مراد المؤلف. قال رحمه الله تعالى: فصل. وتؤخذ الأذن بالأذن. الآن انتقل إلى عضو إلى طرف آخر، والأذن بالأذن، ولما كانت الأذن تنتهي إلى مفصل فإنها تؤخذ. قطع إنسان أذن إنسان تقطع أذنه، قطع جزءا منها يقطع الجزء، وهكذا. قال: وتؤخذ الأذن بالأذن لقوله سبحانه: والأذن بالأذن، ولأنها تنتهي إلى حد فاصل. قال: وتؤخذ أذن السميع بأذن الأصم. لا فرق، لأن القصد هو الجر. هنا قضية السمع هذه فيما لو أذهب سمع إنسان هذا فيه الدية، لكن الكلام هنا إنسان قلع أذن إنسان تقرع أذنه ولا ينظر سمعه قليل أو كثير أو ذهب. لا. قال: وتؤخذ أذن السميع بأذن الأصم وأذن الأصم بأذن السميع كما ذكرنا في الأنف. قال رحمه الله: والمثقوبة للزينة كالصحيحة. يعني بعض النساء كما ترون تثقب أذنها وتضع فيه شيء من الحلقات الذهب أو فضة، فهذا الخرق الذي فيها هو النقب، إنما هو لقصد الزينة، ولم يقصد بذلك ماذا المثلة أو تشويه الأذن. قال: والمثقوبة للزينة كالصحيحة لأن الثقب ليس بنقص. قال: ويؤخذ البعض بالبعض. هذا مرة أخرى، ويؤخذ البعض بالبعض لا بالمساحة. قال: ولا تؤخذ صحيحة بمخرومة. ولا تؤخذ صحيحة بمخرومة، لا المخرومة للزينة، لا، مخرومة يعني فيها خرم، يعني فيها شين، خرمت الأذن. نعم. قال: وتؤخذ المخرومة بالصحيحة. لأنه إذا رضي. نعم. وفي الأرش للباقي وجهان. كما مر. قال: وتؤخذ المستحشفة بالصحيحة. عاد مرة أخرى كالحال بالنسبة للأنف. قال: وفي أخذ الصحيحة بالمستحشفة وجهان كما ذكرنا في الأنف. نعم. قال رحمه الله: وإن شق أذنه فألتقها صاحبها فالتصقت. هذا يقولون يحصل، يعني إذا شقها ولا تزال حارة تلصق. والآن كما ترون العلماء يتكلمون عن ماذا؟ عن قطع اليد بالنسبة للسرقة، هل يجوز ماذا أنها تعاد؟ الجواب لا، لأنه لم يكن القصد فقط الإيلام، وإنما القصد من ذلك هو ماذا؟ إقامة الحد والردع، لأن القصد من ذلك الردع. فإذا أعيدت يد الإنسان لا، لكن إذا قطعت يده يتساءل الناس: لماذا هذا؟ أزيلت يده، لماذا كفوا، لماذا كذا؟ وصلى الله على محمد.